اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتابي إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. وقفنا عند المسألة 24 بعد 200 والألف. قال: واتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه مكروه في المذاهب الأربعة. ثم اختلفوا في إبطاله، هل البيع باطل؟ فأبطلهما مالك ولم يبطلهما الباقون. قال: فأما السوم، يشرح الفرق بينهما، فيقول: فأما السوم على السوم فهو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا ويركن البائع إلى عطيته، يعني عرض الشراء بثمن والبائع ركن، يعني وافق، لأنه إذا لم يركن فمعناه أنه مسموح بأن يتقدم مشتر آخر. يعني لو البائع عرض السلعة وقال شخص مثلا أنا أشتريها بعشرة، فالبائع قال لا لا أقبل بأقل من 15 ولم يقبل، فمعناه أنه مسموح أن يتقدم شخص آخر بعرض جديد لأن البائع لم يركن إلى الأول. وأما إذا البائع ركن إلى الأول، قال المشتري أنا أشتريها بعشرة، والبائع قال يعني لا بأس ويعني قبل ذلك، فيأتي رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتري، فيقول أنا سأخذها منك مثلا هو الأول قال 10، الثاني يقول أخذها باثني عشر أو 13. فأما بيع الرجل على بيع أخيه فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنه. يعني أيضا إيه يعني الأمر في حق البائع وفي حق المشتري، الشراء على شراء أخيه والبيع على بيع أخيه. فكذلك أيضا يعني الأولى اللي هي السوم على سوم أخيه يعني تدخل في الشراء على شراء أخيه، ويكفي أن يركن البائع إلى ذلك، يعني سواء تم البيع أو ركن البائع إلى ذلك، يعني سواء تم البيع ليفسخه أو ركن إليه و اطمأن إليه قبل، فليس لآخر أن يعرض. في حالة البيع إن هو يأتي شخص إيه ويعرض سلعة بثمن أقل، يعني مثلا البائع عنده سلعة ويريد أن يبيعها بعشرة، فهو يذهب إلى المشتري ويقول له أنا عندي سلعة مماثلة يمكن أن أبيعها لك بسبعة مثلا، ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته، فهذا ممنوع. قال: باب التسعير والاحتكار. واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. وقال مالك: إذا حط أحد أهل السوق، إذا حط أحد أهل السوق، إذا حط أحد أهل السوق في السعر حطا يستدعي به الزبون إليه ويضر أو يضر بأهل الأسواق، أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره، قيل له إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم. طيب، أول شيء يقول اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير وقال إن الله هو المسعر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير وقال إن الله هو المسعر، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يقضي بأن هذا هو سعر هذه البضاعة في هذا المكان، فيرتفع سعرها وينخفض بأمر الله تعالى وبتقدير الله. فمعناه أنه ليس للدولة أن تتدخل وتفرض على البائعين أن يبيعوا بسعر معين وأن لا يزيدوا عليه أو كذا. فقال اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. هذا يعني المذاهب الأربعة، بس قال كراهية ولكن قال وأنه لا يجوز، فكانوا يعني كانوا أوصلها إلى التحريم. وطبعا من ناحية كلام الفقهاء يعني بعض الفقهاء يرى أنه يعني في حالات الضرورة، يعني إذا حصل يعني ضرر كبير على عامة الناس والتجار مثلا رفعوا الأسعار رفعا يعني زائدا في الأقوات الضرورية، يعني فليس في الأشياء الكمالية ولكن في الأقوات الضرورية، والتجار لأن الاحتكار أيضا محرم، فالتجار يعني حصل منهم أنهم كونوا يعني فريقا ورتبوا الأمر مع يعني بعضهم مع بعض ليرفعوا أسعار الأقوات، يمنعوها من الأسواق حتى تشح وبعدين يعرضونها بسعر مرتفع. فمن حق الحاكم في هذه الحالة أنه يتدخل ليجبرهم على التخفيض بما لا يلحق بهم الضرر، يعني لا ضرر ولا ضرر، يعني لا يلحقهم ضرر، ما ينزل السعر بحيث مثلا يلزم التجار أن يبيعوا الشيء بأرخص مما اشتروه فيخسرون، ولكن يعني يجعل لهم حصة من الربح ويعرف أنهم اشتروا مثلا هذه البضاعة بمبلغ فيقدر لهم نسبة من الربح لا يزيدون عليها حتى لا يضر ذلك بأهل السوق. فبعض الفقهاء أجاز ذلك يعني في الضرورات وفي الأقوات، يعني إذا السعر ارتفع ارتفاعا يعني زائدا عن الحد وكان في أقوات ضرورية. وهنا يقول قال الإمام مالك رحمه الله إذا حط أحد أهل السوق في السعر حطا، إذا يعني هناك سعر متعارف للتجار أنهم يبيعون هذه البضاعة بهذا الثمن، فواحد من التجار خفض الثمن تخفيضا كبيرا ليجلب الزبائن إليه ويضر بأهل بقية التجار، أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره، أو هو يعني عرض بضاعته بسعر زائد عن غيره من التجار، فيقال له إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم. أنه طبعا إذا هو حط في السعر حطا كبيرا فهذا يضر بالتجار الآخرين، لا يستطيعون أن يبيعوا بالسعر الذي يبيع هو به لأن هذا يعرضهم للخسارة، هم اشتروا مثلا بضائعهم مثلا ب10,000 وجرهم يبيعها ب5، فإذا باعوها ب5 معناها خسروا رأس مالهم ولم يربحوا شيئا، فلا يستطيعون أن يبيعوا مثله وهو يجلب الناس إليه، قد يكون هو مثلا ميسورا ويتعمد أن يبيع الشيء برخص ويتحمل هو الخسارة من أجل أن يجلب الزبائن إليه، يعني يخطط للمستقبل يعني، فهو قد لكن يريد أن يؤذي غيره، أو أنه زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره، فأيضا الحاكم يمنعه من ذلك لأن هذا سيؤدي إلى أن غيره يبدأ يتأسى به ويرفع السعر، يعني خاصة الناس تعرفوا في البلد أن مثلا الخبز مثلا الرغيف بدرهم مثلا والناس تعرفوا على ذلك، فيجي هو يبيعه مثلا بدرهمين فيجعل أصحاب المخابز الأخرى يقول والله تم جرنا بيبيعه بدرهمين والناس بتشتري منه فنرفع نحن السعر مثله فيضر بالناس، فالحاكم يمنعه يقول له خلاص السوق هذا الرغيف بيباع فيه بدرهم، إما تبيع مثل جيرانك أو انعزل عن السوق وروح اذهب إلى السوق الآخر. قال واتفقوا على كراهية الاحتكار واختلفوا في صفته، في صفة الاحتكار، فقال أبو حنيفة الممنوع منه أن تبتاع طعاما من مصر، من مصر، مصر هنا بمعنى بلد يعني من البلاد، أو من مكان قريب من المصري يحمل طعامه إلى المصر، وذلك مصر صغير يضر به هذا، فإن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه. واضح؟ فيقول الاحتكار قال أبو حنيفة أن تبتاع يعني تشتري طعاما من مصر، يعني بيتكلم هنا عن مصر صغير يعني بلد صغير مثلا قرية من القرى، فيذهب ويشتري كل هذا النوع من البضاعة كل مثلا الحليب المعروض في الأسواق في سوق البلد أو كل الخبز الموجود في سوق البلد فهو يشتري، فيصبح هو يعني المسيطر على السعر، هو الوحيد الذي أصبح عنده الخبز ويتحكم في سعره. أو مثلا هذا المصر اللي هو هذا البلد الصغير، هذه القرية الصغيرة، مثلا الخبز يأتي لها إليها، الخبز أو التمر أو كذا يأتي إليها من بلدة قريبة مجاورة، فهو يذهب إلى البلدة المجاورة التي يعني منها تجلب البضاعة إلى تلك البلدة ويأخذ المعروض كله ويرفع سعره على أهل البلد وهكذا. وقال مالك: لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره، كذا ذكره الجلاب مطلقا من غير تقييد بصغر مصر ولا كبره، أن يحتكر ما يضر بالمسلمين من الطعام وغيره سواء كان المصر صغيرا أو كبيرا. وقال أحمد: هو أن يشتري الطعام من المصري ويمتنع من بيعه، ويكون ذلك مضرا بأهل المصري سواء كان المصر صغيرا أو كبيرا، وقد يكون مصرا كبيرا وهو بائع يعني مقتدر ويستطيع أن يشتري يعني البضاعة أو معظم البضاعة من هذا البلد ومن نوع معين ويكون هو الوحيد المتحكم في سعره، أو كان الجلب قريبا منه أو بعيدا. كذلك يقول: قد يكون هذا المصر البضاعة فيه تجلب من مكان بعيد ليس من مكان قريب، مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله، قد يكون يعني هذا المصر مثلا هذه البلدة يجلب إليها هذا النوع من البضاعة من بلد بعيد جدا يعني، لكن معروف أن بضاعة هذا البلد من هذا النوع لا تأتي إلا من البلد الفلاني البعيد، فهو يذهب إلى ذلك البلد البعيد ويأخذ الكمية كلها فيقطعها عن إيه؟ عن أهل البلد الأول. وقال الشافعي: صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة. فهذا التفصيل عند الإمام الشافعي، يعني جعله في الطعام، وأنه يشتري طعاما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس، الطعام يعني الكمية الموجودة منه قليلة ويرفع سعرها على الناس. فيقول: أما إذا اشترى في حال الساعة، يعني الطعام هذا متوفر في السوق بكميات كبيرة جدا، فهو اشترى يعني في وحبسه ليزيد سعره، لكن لم يضر بالناس، يعني الكمية التي أخذها لم تنقص البضاعة في السوق، البضاعة في السوق يعني متوفرة ويوجد كثير. أو حبس طعام نفسه هو، يعني الطعام هو زرعه ولم يبيعه فورا وإنما أخر بيعه حتى يرتفع السعر ويبيعه بسعر عال، فيرى الإمام الشافعي أن هذا ليس من الاحتكار، لكن وضع أيضا قيدا، قال: ما لم يكن بالناس ضرورة، إلا إذا هذا الشيء أوقع الناس في الضرر وأدى إلى يعني اختفاء طعام ضروري من الأسواق. باب اختلاف المتبايعين. قال: اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان، البائع والمشتري اختلف في الثمن والسلعة قائمة، يعني مثلا هذا معه بقرة ووقف ليبيعها وجاء المشتري، وبعدين البائع يعني يقول: أنا بعتها بمئة درهم، والمشتري يعطيه 80 ويقول: لا أنا اشتريتها منك ب80، أنا قلت لك أخذها ب80 وأنت وافقت، فيريد أن يعطيه 80 ويأخذ البقر، والبائع يقول: لا أنا بعتها لك ب100 وأنت وافقت على 100، وحصل اختلاف بينهما. فقال: طالما السلعة موجودة، يعني السلعة موجودة، فيتحالفان، يحلف كل منهما، البائع يحلف يقول: والله ما بعتها إلا ب100، والمشتري يحلف يقول والله أنا تبعتها لي بثمانين وأنا ما وافقت على شرائها إلا لأنها بثمانين، ويفسخ الاتفاق لا يأخذ منه الثمانين، والمشتري يريد يدفع ثمانين لا يأخذها منه، والبقرة يأخذها صاحبها وهكذا. قال واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن. هنا مشكلة، يعني إيه؟ اشترى بقرة على أساس أنه سيدفع الثمن غدا، أخذ البقرة وحيدفع الثمن غدا، وبعدين جاء من الغد بعد ما البقرة ذبحت ولا ماتت ولا كذا وجايب إيه 80، ويقول له المشتري جاء أتى بثمانين ويقول له هذا ثمن البقرة التي اشتريتها منك أمس، البائع يقول لا أنا بعتها بمية، يقول لا أنا اشتريتها بثمانين، والبقرة خلاص ذهبت مش موجودة البقرة التي بيعت. فقال أبو حنيفة القول قول المشتري مع يمينه. أبو حنيفة قال المشتري يحلف أن مثلا في هذا المثال يحلف أنه اشتراها بثمانين ويقبل قوله. وقال الشافعي يتحالفان ويرد البائع الثمن ويرد المشتري القيمة سواء كانت في يد المشتري أو يد البائع. يعني يقول السلعة تلفت لكن تقوم، يعني ينظر إلى ما هو يعني قيمتها في الأسواق كم تسوى، ويرد المشتري قيمتها والبائع يرد الثمن. فقد تكون مثلا قيمة البقرة في السوق يعني أكبر أو أقل من الثمن الذي اتفق عليه أيا كانت قيمتها، فالمشتري يرد قيمة البقرة ويأخذ الثمانين. وعن مالك ثلاث روايات، إحداها أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت تالفة أو باقية، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري، وهي رواية أشهب. والأخرى إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة اعتبار البقاء والفوت كمذهب أبي حنيفة، أن هي السلعة باقية أو تلفت. وعن أحمد روايتان، إحداهما يتحالفان يعني يحلف البائع ويحلف المشتري ويرد المشتري القيمة، والأخرى القول قول المشتري ولا يتحالفان. لأن موضوع القيمة أن القيمة قد تكون تزيد أو تنقص عن سعر البيع، يعني ممكن مثلا كان الاتفاق أنه يسدد الثمن بعد أسبوع، لما جاء بعد أسبوع السعر في السوق مثلا ارتفع جدا أو انخفض جدا، فقد يكون يعني سبب الاختلاف أن البائع يريد أن يفسخ البيع لأن السلعة التي باعها الآن سعرها صار أعلى أو كذا، فيرد المشتري القيمة ويتحالفان. هذه رواية، والرواية الأخرى القول قول المشتري ولا يتحالفان. نقف هنا إن شاء الله. سواء القيمة أقل نعم، يعني مثلا إيه ممكن المشتري مثلا اشتراه بثمانين والآن السعر انخفض وصارت القيمة في السوق خمسين، فالبائع يقول أنا اشتريتها بمئة، والمشتري يقول لا أنا أخذتها منك بثمانين، والسلعة خلاص تلفت وهي غير موجودة لكن هي قيمتها الآن في السوق خمسين، فالمشتري يرد الحاكم يحكم أن المشتري يرد قيمة السلعة بسعر اليوم وهو خمسون ويسترد الثمن الذي دفعه وهو ثمن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.